السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قلت أحسن الله إليكم. يقول تعالى ممجدا نفسه الكريمة: تبارك، أي تعالى وتعاظم وكثر خيره وإحسانه. الذي جعل في السماء بروجا، قيل هي النجوم العظام، سميت بروجا لظهورها، وقيل هي منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة منزلة. وجعل فيها سراجا، أي الشمس التي فيه نور وحرارة، وقمرا منيرا لأنه نور بلا حرارة. وهذا من أدلة عظمته وكثرة إحسانه، فإنما فيها من الخلق الباهر والتدبير المنتظم والجمال العظيم دال على عظمة خالقها في أوصافه كلها، وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دليل على كثرة خيراته. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي أثر، وهي أثر من أثار الصفات، وهي أثر من أثار الصفات كما سبق. نعم. في سراج أحسن الله إليكم، قال البغوي أحسن الله إليكم يعني الشمس كما قال: وجعل الشمس سراجا، وقرأ حمزة والكسائي سرجا بالجمع يعني النجوم. والبروج، البروج أحسن الله إليكم، هي النجوم وقيل منازل القمر. نعم، هو أحسن الله إليكم، يعني هي فيها أكثر من قول. أحسن الله إليكم، ابن جرير قال: وأولى القولين في ذكر الأقوال، أحسن الله إليكم، وقال: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: هي قصور في السماء. قول ما هي أقوال، قول القولين يعني قولا أقوال. نعم، لكن القرطبي في سورة البروج ذكر أربعة أقوال، أحسن الله إليكم. قال: وأولى القولين إيش؟ الطبري قال: أولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: هي قصور في السماء، لأن ذلك في كلام العرب، قال الله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة. وقول الأخطل: كأنها برج رومي يشيده بان بجص وآجر وأحجار، يعني بالبرج القصر. أحسن الله إليكم، بن كثير قال رحم الله: يقول تعالى ممجدا نفسه معظما على جميل ما خلق في السماء من البروج وهي الكواكب العظام، في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة، وقيل هي قصور في السماء للحرس، يروى هذا عن علي وابن عباس ومحمد بن كعب وإبراهيم النخعي وسليمان بن مهران الأعمش، وهو رواية عن أبي صالح أيضا، والقول الأول أظهر. منازل قمر فيه، اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس، فيجتمع القولان كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. أحسن الله إليك. هي النجوم أو القصور. نعم. طيب، والمنازل القمر قال أنها منازل القمر. نعم، أحسن الله إليكم. الشيخ السعدي جمع بين جميع الأقوال، اختار أنها منازل القرطبي أحسن الله إليكم، والسعدي جمع بين جميع الأقوال التي ذكرت. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهي النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التي تنزل منزلة منزلة، وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظها، كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة، فإنها رجوم للشياطين. وأحسن الله إليكم، في سورة البروج الشيخ سعد اختصر على القول بأنها المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر. طيب في قرطبي ذكر المنازل. نعم أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي منازل، وقد تقدم ذكرها على يعني في سورة الحجر. وقال وجعل فيها سراجا، قال ابن عباس يعني الشمس نظيره وجعل الشمس سراجا. وقراءة العامة سراجا بالتوحيد، وقرأ حمزة والكسائي سرجا يريدون النجوم العظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبي عبيد أولى، لأنه تأول أن السرج النجوم وأن البروج النجوم، فيجيء المعنى نجوما ونجوما. قال النحاس: ولكن التأويل لهم أن أبان بن تغلب قال السرج النجوم الدراري. من تريد ما ذكر الله ذكر قولين القصور أو النجوم. نعم، وفي سورة البروج ذكر أنها المنازل. الطبري نعم، منازل الشمس والقمر 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، كل 13 ليلة ينزل منزلة، بهذا تكون السلسلة على هذا. قوله في الآية الأخرى في الآية الأولى وزادها من فرص، فالشيخ محمد ذكر منها لطيفة، وهي أن الدعوة أن الداعي يدعو إلى الله ولو لم يستفد الداعي، ولو كان عند الداعي مدعو نفور، وزادهم نفورا. وإذا قيل مسلم رحمه قال ما نفتل لما تأمرنا وزادهم نفورا، من اللطائف أن الداعي يدعو في الدعوة ولو كان المدعو نافرا. كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى؟ لا بد الجمع بينها. كلام الشيخ الأمين في دفع الاضطراب عن آية الكتاب لا هنا: وإذا قيل مسلم الرحمن قالوا وما الرحمن أنفسد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وفي سبح فذكر إن نفعت الذكرى، فلا بد من الجمع بينهما. عندي كلام الشيخ ناثمين أحسن. قال الشيخ ناثمين رحمه الله: الفائدة الرابعة أن نفور المدعو من الدعوة لا يستوجب التوقف ولا يمنع الدعوة. إيش؟ أن نفور المدعو من الدعوة لا يستوجب التوقف ولا يمنع الدعوة. وهذه الفائدة مهمة جدا، لأنها مجال نقاش أو تساؤل من بعض الإخوان. لو قال قائل قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يقول بعض المفسرين يعني تذكر الشخص إذا كانت الذكرى نافعة، فإذا رأيته لم ينتفع فتركه لوقت آخر فيه انتفاعه. فهل تترك الدعوة عامة في الوقت الحاضر أم ماذا؟ الجواب: هذا على كل حال تبع الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قد يكون ليس من الحكمة أنك تدعوه في وقت قد يكون فيه ضجرا أو مالا أو متعبا فلا يكون مناسبا للدعوة، فاتركه وقته في وقت آخر. أما قوله تعالى إن نفعت الذكرى، فالعلماء مختلفون هل إن شرطية أو أنها لبيان حالهم، يعني إن كانت الذكرى ستنفعهم فذكرهم، يعني هؤلاء ليس فيهم خير ولا تنفعهم الذكرى، مثل ما تقول علمه إذا كان العلم ينفعه. ولكن على كل حال الأصل أن الشرط مقصود. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، من هذا النوع، فهذه من الحكمة. وليس المعنى لا تحدثونهم بما لا يعرفون، لأنه قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله، فالمعنى أسلكوا سبيل الحكمة. فذكر إذا كانت شرط إن نفعت الذكرى فذكرهم، وإلا فلا تذكرهم. لا زال الإشكال باقي، كان هو أراد الجمع بينهم يقول فذكر نفعت الذكرى يعني إذا كان ساعتها فلا تذكرون في هذا الوقت، ولكن في وقت آخر. هذا جمع بينهما، بس يحتاج في دفع الإطلاق. نعم أحسن عليكم. أطال فيه في لا بس شيء. بس روس أول يعني الجواب. نعم أحسن الله عليكم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه بدليل إن الشرطية، وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأمر بالتذكير مطلقا كقوله فذكر إنما أنت مذكر، وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأجيب عن هذا بأجوبة كثيرة، منها أن في الكلام حذفا أي إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، كقوله سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وهو قول الفراء والنحاس والجرجاني وغيرهم. ومنها أنها بمعنى إذ، وإتيان إن بمعنى إذ مذهب الكوفيين خلافا للبصريين، وجعل منه الكوفيون إذا نفعت الذكرى. نعم لا يبقى إشكال حتى نعم. وجعل منه الكوفيون قوله تعالى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قوله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقول الفرزدق أتغضب إن أذنى قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن حازم. وأجاب البصريون عن آيات إن كنتم مؤمنين بأن فيها معنى الشرط جيء به للتهيج، وعن آية إن شاء الله والحديث بأنهما تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل. ثم قال أحسن عليكم ومنها أن معنى إن نفعت الذكرى الإرشاد إلى التذكير بالأهم أي ذكر بالمهم الذي فيه النفع دون ما لا نفع فيه، سيكون المعنى ذكر الكفار مثلا بالأصول التي هي التوحيد لا بالفروع لأنها لا تنفع دون الأصول، وذكر المؤمن التارك لفرض مثلا بذلك الفرض المتروك لا بالعقائد ونحو ذلك لأنه أنفع. ومنها أن إن بمعنى قد وهو قول قطرب، ومنها أنها ذكر نفعت الذكرى ذكر قد نفعت الذكرى بمعنى قد، ومنها أنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم كما قال الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ومنها غير ذلك. والذي يظهر لمقيد هذه الحروف عفى الله عنه هو بقاء الآية الكريمة على ظاهرها، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يكرر الذكرى تكريرا تقوم به حجة الله على خلقه مأمور بالتذكير عند ظن الفائدة، أما إذا علم عدم الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه، لأن العاقل لا يسعى إلى ما لا فائدة فيه. وقد قال الشاعر لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا، وهذا ظاهر ولكن الخفاء في تحقيق المناط، وإيضاحه أن يقال بأي وجه يتيقن عدم إفادة الذكرى حتى يباح تركها، وبيان ذلك أنه تارة يعلمه بإعلام الله له كما وقع في أبي لهب حيث قال تعالى فيه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته الآية، فأبو لهب هذا وامرأته لا تنفع فيهما الذكرى لأن القرآن نزل بأنهما من أهل النار بعد تكرار التذكير لهما وتكرارا تقوم عليهما به الحجة، فلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك أن يذكرهما بشيء لقوله تعالى في هذه الآية فذكر إن نفعت الذكرى، وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال بحيث يبلغ على أكمل وجه ويأتي بالمعجزات الواضحة فيعلم أن بعض الأشخاص عالم بصحة نبوته وأنه مصر على الكفر عنادا ولجاجا، فمثل هذا لا يجب تكرير الذكرى له دائما بعد أن تكرر عليه تكريرا تلزمه به الحجة. وحاصل إيضاح هذا الجواب أن الذكرى تشتمل على ثلاث حكم، الأولى خروج فاعلها من عهدة الأمر بها، الثانية رجاء النفع لمن يوعظ بها، وبين الله تعالى هاتين الحكمتين بقوله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وبين الأولى منهما بقوله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم، وقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ ونحوها من الآيات، وبين الثانية بقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الثالثة إقامة الحجة على الخلق، وبينها تعالى بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولا تعرض لها وزادها النفورة، ما تعرض لها إذا كان مسلم قال ومن الرحمن أن أفسد لما تأمرون، وزادها النفورة، ومع ذلك استمر في دعوته. من قال أحسن الله عليكم، وإنما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها مع أن أكثر المفسرين على صرفها عن ظاهرها المتبادر منها مع أن أكثر المفسرين على صرفها عن ظاهرها المتبادر منها وأن معناها فذكر مطلقة إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، لأننا نرى أنه لا يجوز صرف كتاب الله عن ظواهره المتبادرة منه إلا لدليل يجب الرجوع له. وإلى بقاء هذه الآية على ظاهرها جنح ابن كثير حيث قال في تفسيرها أي ذكر حيث تنفع التذكرة، ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه في غير أهله، كما قال علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وقال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. تنبيه: هذا الإشكال الذي في هذه الآية إنما هو على قول من يقول باعتبار دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وأما على قول من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطا كان أو غيره كأبي حنيفة فلا إشكال في الآية، وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط كالباقلاني، فتكون الآية نصت على الأمر بالتذكير عند مظنة النفع وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع فيطلب من دليل آخر، فلا تعارض الآية الآيات الدالة على التذكير مطلقا. إذن ما ذكر وكيف القصر العالية للضاف قيل إيش النجوم، وقيل منازل الشمس من القمر، وقيل القصر العالية القول الثالث. أحسن الله عليكم، هذا قالها القرطبي ثلاث أقوال. أحسن الله عليكم ما قال القرطبي رحمه الله، وفي البروج أقوال أربعة، أحدها ذات النجوم قاله الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك، الثاني القصور قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد أيضا، قال عكرمة هي قصور في السماء، وقال مجاهد البروج فيها الحرس، الثالث ذات الخلق الحسن قاله المنهال بن عمرو. الحسن أنا قلت حسن الخلق حسن الخلق ذات الخلق الحسن حسن قال المنهال بن عمرو، الرابع ذات المنازل العالية ذات المنازل قاله أبو عبيدة ويحيى بن سلام، وهي 12 برجا وهي منازل الكواكب والشمس والقمر، يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم، فذلك 28 يوما، ثم يستسر ليلتين، وتسير الشمس في كل برج منها شهرا، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. والبروج في كلام العرب القصور، قال الله تعالى نعم هذه البروج موجودة مكتوبة في التقويم، البروج الشتاء الدلو والحوت، هذه برج الشتاء يعني قبلها الدرج قبلها ايش الدلو والحوت. حسن الله عليكم قبلها والقوس والجدي، ايه قوس والجدي هي المربعني سيدخل بعد أيام، بعدها الدلو وبعدها الحوت آخر برج الشتاء، يذهب الشتاء ومعه يموثق العرب بعده. أحسن الله إليكم، ابن عطية قال والعرب تسمي البناء المرتفع المستغني بنفسه برجا تشبيها ببرج السماء. طيب وغير البرج العالية طاف وغير البرج العالية قيل النجوم وكيل مدى الشمس القمر وكيل البروج العالية. ولو اقتصرنا على واحد أو اثنين سرح التفسير الكبير. نعم، لأن أحسن الله إليكم في سورة البروج نفس في نفس اللي هنا معنا في سورة الفرقان اقتصرتم على قولين وهما هي النجوم، قيل هي النجوم العظام سميت بروجا لظهورها، وقيل هي منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة منزلة. ما سمعت ضعف وقيل البروج العالي وقيل البروج العالي بس رحمك الله. صلى الله عليكم. قال ابن عطية كذلك، وقال الأعمش كان أصحاب عبد الله يقرؤونها في السماء قصورا. صلى الله عليكم. وهو الذي جعل الليل، بارك من البركة ويا ثبات الخير ودوامه. أذكر هذا وذكر موضع آخر كنا. تبارك هنا أحسن الله عليكم. تبارك أي تعالى وتعاظم وكثر خيره وإحسانه. الثابتة الدائمة. في أول السورة قلتم تبارك تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة. طيب، وهنا أيضا كذا تضاف يعني من باب التذكير تبارك تفاعل تضاف في الموضوع هذا. نعم أحسن الله عليكم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف أحدهما الآخر ويتعاقبان ويطلب أحدهما الآخر حثيثا لمن أراد أن يذكر أي أن يتعظ ويعتبر بهما على كثير من المطالب الإلهية أو أراد شكورا أي لله على ذلك. ومن ذلك أن من فاته ورده من أحدهما أدركه في الآخر. وأيضا فإن القلوب من فاته ورده من الليل الله في النار وفاته ورده من النار الله في الليل. نعم. وأيضا فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض، فجعل الله الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر. الله أكبر. وأيضا أحسن الله عليكم. وأيضا فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض، فجعل الله الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر. يا مقلب قلوبنا على طاعتك. نعم. ولأن أوراد العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهار فكما تكررت الأوقات فكلما تكررت الأوقات أحدث للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت. كلما تكررت الأوقات حدثت أحسن الله عليكم. فكلما تكررت الأوقات حدثت للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت المتقدم فزاد في تذكرها وشكرها. فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي يمده، فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان ويبس. فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي يمده، فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان ويبس. فلله أتم حمد وأكمله على ذلك. يذكر أبلغ. يعني فرق المعنى أحسن الله. قراءة ثابتة. قال أحسن الله إليكم البغوي، لمن أراد أن يذكر قرأ حمزة بتخفيف الذال والكاف وضمها من الذكر. ها؟ بيش؟ قرأ حمزة بتخفيف الذال والكاف وضمها من الذكر. من أراد أن يذكر وقرأ الآخرون بتشديدهما أن يتذكر ويبتعد. لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أي أن يتعظ ويعتبر بهما على كثير من المطالب الإلهية. أو أراد شكورا. أو أراد شكورا أي لله على ذلك. طيب بعد. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ختم تعالى هذه السورة الكريمة بذكر صفات عباده المؤمنين العظيمة من أخلاق عالية وأقوال مرضية وأعمال مستقيمة، فقال تعالى: وعباد الرحمن، أي عباده الذين عبدوه، من أخلاق عالية، من أخلاق عالية وأقوال مرضية وأعمال مستقيمة. فقال تعالى: وعباد الرحمن، أي عباده الذين عبدوه طوعا واختيارا. فالعبودية هذه هي العبودية الخاصة التي هي عبودية الألوهية، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وقد أضافهم إلى عبوديته تشريفا وتكريما لهم، وأضافهم إلى اسمه الرحمن دون غيره من أسمائه تعالى إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته بهم وتفضله عليهم. وفيه تعريض بمن قالوا: وما الرحمن؟ الذين يمشون على الأرض هونا، أي يمشون بسكينة ووقار من غير تجبر واستكبار، وليس المراد أنهم يمشون بضعف وتماوت كالمرضى والضعفاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له. صبب يعني شيء مرتفع. وإنما المراد أنهم يمشون بسكينة ووقار ورفق ولين، مشيا مخالفا لمشي المتجبرين المعجبين بنفوسهم وقوتهم، الذين يتبخترون في مشيتهم ويضربون بأقدامهم أشرا وبطرا. وهذا الوصف لهم ناشئ عن تواضعهم لله تعالى ولخلقه، وخلوهم من بطر وأشر أهل الجاهلية. ولما بين تعالى حالهم في أنفسهم بين حالهم في معاملة غيرهم، فقال: وإذا خاطبهم الجاهلون، أي السفهاء الجهال، بخطاب جهل وسفه، قالوا سلاما، أي قالوا في ردهم عليهم كلاما يسلمون فيه من الإيذاء والإثم، والمعنى أنهم لا يقابلونهم بالمثل بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا دفعا بالتي هي أحسن. وهذا يسمى سلام مباعدة ومتاركة. أحسن الله عليكم. قالوا سلاما، أي قالوا في ردهم عليهم كلاما يسلمون فيه من الإيذاء والإثم، والمعنى أنهم لا يقابلونهم بالمثل بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا دفعا بالتي هي أحسن. وهذا يسمى سلام مباعدة ومتاركة، لا سلام تحية، كقوله تعالى في الآية الأخرى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام مباعدة ومتاركة، لا سلام تحية، كذا مباعدة ومتاركة. نعم يعني سلام التحية، سلام مباعدة ومتاركة. نعم. وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. ثم ذكر تعالى حالهم بالليل، فقال تعالى: والذين يبيتون لربهم لا لغيره، ففيه إشارة إلى إخلاصهم. سجدا على وجوههم، وقياما على أقدامهم، فهم يراوحون بين السجود بالجباه والقيام بالأقدام، وقدم السجود وإن كان متأخرا في الفعل لأجل الفواصل ولفضله. وقدم السجود وإن كان متأخرا في الفعل لأجل الفواصل ولفضله، فإن العبد يكون فيه أقرب ما يكون من الله. وهذا وصف لهم بكثرة صلاتهم في الليل وأنسهم بمناجات ربهم والخلو به وعظم محبتهم له، الذي جعلتهم يؤثرون الوقوف بين يديه ويتركون النوم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا، وهذا أحسن إليكم. وهذا وصف لهم بكثرة صلاتهم في الليل، نعم، وأنسهم بمناجات ربهم والخلو به وعظم محبتهم له، الذي جعلتهم يؤثرون الوقوف بين يديه ويتركون النوم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أي ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه وبمغفرة ما قد يقع من مقتضياته، إن عذابها كان غراما، أي ملازما لأهلها كملازمة الغريم لغريمه، فهم خالدون فيه أبد الآباد لا ينفكون عنه، إنها ساءت مستقرا ومقاما، ذم لها، أي بئست موضع استقرار وموضع إقامة لما فيها من أنواع العذاب الحسي والمعنوي. ودعاؤهم أن يصرف عنهم عذاب جهنم يفيد بأنهم مع اجتهادهم خائفون يبتهلون إلى الله في صرف العذاب عنهم، وفيه تحقيق لإيمانهم بالبعث والجزاء، وفيه شدة فزعهم منها ووجلهم الشديد منها لعلمهم بسوء حالها. ومقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل بموجبه. وفيه تحقيق لإيمانهم بالبعث والجزاء، وفيه شدة فزعهم منها ووجلهم الشديد منها بموجبه، موجب الجزاء، يعني خوفهم من الجزاء إذا كان عذابا أو إذا كان علما أن يفوته موجب ثمرة. لكن هنا أحسن الله إليكم، ومقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل بمقتضى الشيء، ومقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل بمقتضى موجبه، والعمل الموجب يعني الذي يوجب العمل، شو العمل إيش؟ ومقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل بموجبه. يعني موجب العلم أحسن الله إليكم، ثمرة العلم إيش؟ ومقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل بموجبه. نعم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، أي لم يجاوزوا الحد في الإنفاق بإنفاقهم فوق الحاجة أو فيما لا فائدة فيه أو فيما حرم الله، ولم يقتروا، أي لم يضيقوا في الإنفاق بالبخل عن القدر الواجب فيه، وكان إنفاقهم بين ذلك، أي بين الإسراف والتقتير قواما، أي قصدا ووسطا بينهما سالما منهما، وخير الأمور أوسطها فلا إسراف ولا تقتير، وذلك في الإنفاق في المباحات وفي الطاعات سواء الواجبة أو المستحبة. وأما الإنفاق في المعاصي فهو إسراف وإن قل. وقيل المراد الإنفاق في المباحات خاصة، أما الطاعات فلا بأس بها، وهذا وصف لهم بالقصد بالإنفاق الذي هو بين الغلو والتقصير، وأنهم يضعون النفقات مواضعها الصالحة كما أمرهم الله. وفيه تنزيههم عن الإسراف والتبذير الذي من شأنه استنفاد المال فلا يدوم الإنفاق، وعن البخل والشح والإقتار الذي من شأنه إمساك المال وحرمان من يستأهله. فيه أحسن الله إليكم، وفيه تنزيههم عن الإسراف والتبذير الذي من شأنه استنفاد المال فلا يدوم الإنفاق، وعن البخل والشح والإقتار الذي من شأنه إمساك المال وحرمان من يستأهله. حرمان وإيش؟ وفيه إيش؟ وعن البخل والشح والإقتار الذي من شأنه إمساك المال وحرمان من يستأهله. فيه السعادة من إيش؟ من الشح. وفيه تنزيههم عن الإسراف والتبذير الذي من شأنه استنفاد المال فلا يدوم الإنفاق، وعن البخل والشح والإقتار الذي من شأنه إمساك المال وحرمان من يستأهله. نعم. الشيخ ابن عثيمين أحسن الله إليكم رحمه الله ذكر معنى زائد في إضافة العباد إلى بسم الله الرحمن أحسن الله إليكم، قال وفي الإضافة أيضا معنى آخر أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: قوله عباد الرحمن عباد جمع عبد، وأضافهم إلى الرحمن ولم يقل عباد الله أو عباد الرب وما أشبه ذلك، إشارة إلى أن هذه العبودية التي اتصفوا بها من آثار رحمة الله، وأن الله تعالى رحمهم حتى صاروا عبادا له. وفي الإضافة أيضا معنى آخر، وعباد الرحمن أي أنهم عباد يتعبدون لله لرجاء رحمته، وبرحمته أيضا عبدوه، لا يتعبدون رياء ولا سمعة. فهذا وجه الإضافة من الناحيتين، من ناحية أن عبادتهم لله كانت من مقتضيات رحمته، ومن ناحية أخرى أنهم يرجون بهذه العبادة رحمة ربهم، لا يرجون بذلك دنيا ولا دفع مذمة عنهم، وإنما يرجون بهذا رحمة الله. طيب، هذه أشارة قبل الشيخ. لا، لكن أحسن الله إليكم، السيوطي رحمه الله تكلم على إضافة العباد إلى اسم الله وإلى اسم الرحمن. أحسن الله إليكم، قال السيوطي رحمه الله في معترك الأقران في إعجاز القرآن بعد كلامه على قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، قال رحمه الله: فلتتأمل أيها الناظر إلى وصفهم بالعبودية وإضافتهم إلى الوصف العظيم، تعرف بذلك عظيم منزلتهم، ويشهد لذلك تشريف نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه، لأن العبودية أشرف التحلية. وإذا تأملت وصف التحلية، نعم، أشرف الوصف. وإذا تأملت وصف العبودية في القرآن لا تجدها إلا لمن يتصف بالطاعة، كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فما أحسنها من إضافة من محب لمحبوب، مرة أضافهم إلى الاسم العظيم ومرة إلى الرحمن. وأعظم من هذا أنه أضاف العاصي إلى نفسه بقوله: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم، كي لا يقدر إبليس أن يسلبه منه. هذا كلام السيوطي. زمخشري، شوف كلام زمخشري على عباد الرحمن. أحسن إليكم. قال الزمخشري في الكشاف: وعباد الرحمن مبتدأ خبره في آخر السورة، كأنه قيل: وعباد الرحمن الذين هذه صفاتهم أولئك يجزون الغرفة. ويجوز أن يكون خبره الذين يمشون، وأضافهم إلى الرحمن تخصيصا وتفضيلا، وقرئ عندي هنا وقرئ وعباد الرحمن لعلها مصحفة، وقرئ يمشون هونا حال أو صفة للمشي بمعنى هينين أو مشيا هينا، إلا أن في وضع المصدر موضع الصفة مبالغة. بس ما تعرض له. الرازي، شو الرازي باوي ما تكلم عليه، إضافة لعباد الرحمن. فاضل العباد. فاضل. بس قال يا فاضل العباد، وقيل هذه إضافة للتخصيص والتفضيل، وإلا فالخلق كلهم عباد الله. هذا مكبر. قال الإمام بغوي رحمه الله: قوله عز وجل وعباد الرحمن أي أفاضل العباد، وقيل هذه الإضافة للتخصيص والتفضيل، وإلا فالخلق كلهم عباد الله. لا شك أنه تخصيص التفضيل. كذلك بالحيان. حيان. طيب. والقرطبي كذلك. لا شك أنها تخصيص. طيب. لا سم. قال: واعلم أنه سبحانه خص اسم العبودية بالمشتغلين بالعبودية، فدل ذلك على أن هذه الصفة من أشرف صفات المخلوقات. لا شك. نعم. أحسن الله إليكم. كذلك الإمام القرطبي قال لما ذكر جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة ذكر عباده المؤمنين أيضا وذكر صفاتهم وأضافهم إلى عبوديته تشريفا لهم كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده وقد تقدم فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره الله فمما أمره فهو الذي يستحق اسم العبودية. فمن أطاع الله فهو المستحق كذا. فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو الذي يستحق اسم العبودية. ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني في عدم الاعتبار كما تقدم في الأعراف. وكأنه قال وعباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض، فحذفهم كقولك زيد الأمير، أي زيد هو الأمير. ثم نعم القراءة التي ذكرها الزمخشري لعلها وعبيد الرحمن هكذا ذكرها ابن عطية، قال وقرأ الحسن بن أبي الحسن وعبيد الرحمن. ثابتة القراءة، هي تعد من الشاذة. شاذة نعم، قال في الحاشية وهي شاذة، انظر نسبتها له في تفسير الثعلبي. تكون تفسير شاذة، تكون تفسيرك شاذة. نعم عبيد بمعنى واحد. نعم قال ابن عطية بعدها وقوله الذين يمشون على الأرض خبر ابتداء، والمعنى وعباده حق عباده هم الذين يمشون. ليش قلت والمعنى وعباده حق عباده هم الذين يمشون؟ غيره هم عباده الذين يمشون. نعم طيب بعدها. نعم سنة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اتبع هداه. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لما أثبت تعالى لعباد الرحمن فعل الطاعات نفى تعالى عنهم أمهات المعاصي إظهارا لكمال إيمانهم وإشعارا بأن الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك. والذين لا يدعون مع الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، إلها آخر أي معبودا آخر، والمعنى أنهم لا يجعلون مع الله شريكا في العبادة بل يعبدون الله وحده مخلصين له الدين لأنه المستحق للعبادة دون ما سواه. ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي التي حرم قتلها، وهي كل نفس آدمية سوى نفس الكافر الحربي. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، هذا الثالث من الأوصاف الذين لا يدعون مع الله. نعم الشرع حول وإذا خطب مجيب قال السلام والذين يبيتون والذين يبيتون ربهم السجود والقيامة والذين إذا أنفقوا يقولون رب ها والذين إذا أنفقوا المسرور والمقتور وكان من الإقامة ولد الله السادس وصف السادس والذي لا يدعون نعم أعيد من أول والذين لا يدعون نعم صلى الله عليه وسلم. لما أثبت تعالى لعباد الرحمن فعل الطاعات نفى تعالى عنهم أمهات المعاصي إظهارا لكمال إيمانهم وإشعارا بأن الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك. والذين لا يدعون مع الله أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة إلها آخر أي معبودا آخر. والمعنى أنهم لا يجعلون مع الله شريكا في العبادة بل يعبدون الله وحده مخلصين له الدين لأنه المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم. ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي التي حرم قتلها وهي كل نفس آدمية سوى نفس الكافر الحربي. والذين يمشون على الأرض هونا قال ثم إن هذا المشي هل هو المشي الحسي أو يعم المشي الحسي والمعنوي؟ الجواب يعمهما جميعا حتى المشي المعنوي بدليل قوله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا من هون المشي المعنوي أنهم إذا خاطبهم الجاهلون لا يتسرعون فيقابلونه بمثل جهله ولكنهم يقولون سلاما. إيش مشيتهم؟ قال أحسن الله إليكم ثم إن هذا المشي هل هو المشي الحسي أو يعم المشي الحسي والمعنوي؟ الجواب يعمهما جميعا حتى المشي المعنوي بدليل قوله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا من هون الشيء المعنوي أنهم إذا خاطبهم الجاهلون لا يتسرعون فيقابلونه بمثل جهله ولكنهم يقولون سلاما. يعني أحسن الله إليكم هل يعني يشمل المشي الحسي والمعنوي كما قال الشيخ رحمه الله؟ نعم أصلهم. نعم. قلتم في قوله تعالى سجدا وقياما وقدم السجود وإن كان متأخرا في الفعل لأجل الفواصل ولفضله. نعم. أحسن الله إليكم في آية الزمر كذلك قدم السجود أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما وليست فاصلة. يعني الفائدة الأولى فضل السجود. نعم. لأنه ليس هذا فاصل. نعم. قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي التي حرم قتلها وهي كل نفس آدمية سوى نفس الكافر الحربي إلا بالحق أي بالحق المزيد لحرمتها وعصمتها المستباح به قتلها. إلا بالحق. إلا بالحق. نعم. أي بالحق المزيد لحرمتها وعصمتها المستباح به قتلها من كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو القتل قصاصا كما جاء في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. وقتل النفس المحرمة متفاوت ومن أعظمها ما جاء في الحديث الصحيح أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. لأنه قد اجتمعت فيه ثلاثة أمور. القتل وقطيعة يعني لأنه قد اجتمعت قبل هذا كما جاء في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. صلى الله عليكم. نعم، هذه الأمور الثلاثة التي يعني يستباح بها الدم. نعم. وقتل النفس المحرمة متفاوت، ومن أعظمها ما جاء في الحديث الصحيح: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. صلى الله عليه وسلم. هذا متهلك. نعم. لأنه قد اجتمعت فيه ثلاثة أمور: القتل وقطيعة الرحم وسوء الظن بالله عز وجل، حيث قتله خشية أن يطعم معه فيقل رزقه فلا يستطيع أن ينفق عليه بزعمه. ولا يزنون، أي لا يأتون ما حرم الله عليهم من النساء، فهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والزنا متفاوت، ومن أعظمه ما جاء في الحديث الصحيح: أن تزاني بحليلة جارك. أي بزوجته، لأن فيه زنا وإيذاء للجار، ولهذا جاء في الحديث: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قد جاء في الحديث الصحيح أن هذه الآية الكريمة نزلت تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن ثم أن تزاني بحليلة جارك. أنزل تصديقها في الآية. نعم، ما في فأنزل الله تصديقها. نزل التصديق للنبي. نعم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن هذه الآية الكريمة نزلت تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. ومن يفعل ذلك، أي هذه الكبائر أو بعضها، يلقى أثام أن يجد في الآخرة جزاء إثمه. ثم فسره تعالى فقال: يضاعف له العذاب يوم القيامة، أي بسبب شركه ومعصيه. ونص تعالى على هذا، قال الشيخ السعيد رحمه الله: ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر، فالشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض. نعم، أعتبر شيء من عندي. نعم. قريبة منها ذكر الشيخ الإسلام، قال: ولهذا الترتيب يعني في الثلاثة المنهي عنها أكبر كبائر، وجه معقول، وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل، وقوة الغضب، وقوة الشهوة.

هل يجب استتابته أم يستحب؟ روايتان منصوصتان. فلو تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة إن كان كافرا ويقلع عن السب، فقال القاضي وغيره لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعرة تلحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عقيل وهو حق آدمي لم يعلم إسقاطه. قال عامة الأصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب، خلاف لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن كان مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال الشريف في الإرشاد وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب، ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم. وقال أبو علي بن البنا في الخصال من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته، وإن كان كافرا فأسلم، فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا ولا يستتاب. وبكر الحصيريك القول الثاني نعم إنها هو ذكر هذا عن الإمام أحمد هو لكن ما ذكر اختياره. لا هو الله يحسنك هو في تقريبا كامل رسالة يقرر أنه يقتل ولا يستتاب إن كان مسلما، وحتى ولو تاب بل حتى ولو كان كافرا فأسلم فإنه يقتل. واستدل بهذا واستدل الله يحسنك بأمور منها أحسن عليكم أن نعم قال حديث قال منها الحديث أنس بن زنيم الديلي وهو مشهور عند أهل السير ذكره ابن إسحاق الواقدي وغيرهما أنه هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه غلام من خزاعة فشجه، وقد ندر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه أي أهدره، فلما بلغه ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا ومدحه في قصيدة أولها أأنت الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديها وقال لك أشهدي إلى آخره. ثم قال ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيبه المخبرين ومدحه لرسول الله طلب العفو منه عن إهدار دمه، والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب، فعلم أنه كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا، وإنما عفى عنه حلما وكرما. فعلم فقال ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيبه المخبرين ومدحه لرسول الله طلب العفو منه عن إهدار دمه، والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب، فعلم أنه كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا. وكذلك لحصي إليك قصة نعم ابن أبي الصرح قال فوجه قال نعم قيل أنه فيه نزلت ومن أظلم مما افترى على الله كاذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء الآية صلى الله عليكم نعم. قال فإباحة دم ابن أبي صرح بعد مجيئه تائبا مسلما وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا قتلتموه في القصة هذا قول اختار القتل لكن في قول آخر لك كان قول آخر هذا قول في المسألة في موضع آخر. أم النبي لا أم النبي سورة النبي عاش عاد عظم عظم هذا كفر من رمها بما فرها الله به بعد أن نزلها. نعم على كل حال الشيخ له قولان هذا القول كل منقول وهذا قول منقول في هذا صلى الله عليه وسلم أحيانا كله في المسألة قولان قوله في الخضر قولان قول أنه مات قول أنه باقي وأنه قال لا قال في الأرض يعني وقال هو في البحر والصواب أنه مات كله موجود في الفتاوى كله قليل. نعم سر كم السلام عليكم. قالوا تعالى ومن يفعل ذلك أي هذه الكبائر أو بعضها نعم. يلقى أثاما أي يجد في الآخرة جزاء إثمي. ثم فسره تعالى فقال يضاعف له العذاب يوم القيامة أي بسبب شركه ومعاصيه، ويخلد فيه مهانا أي حقيرا ذليلا، فيجمع له فيجمع له بين عذاب الجسد الحسي وعذاب الروح النفسي. والوعيد بالخلود هو لمن فعلها كلها، وهذا وكذا لمن أشرك بالله، وذلك ثابت لا شك فيه، وهو خلود مؤبد أبد الآباد. والوعيد بالخلود هو لمن فعلها كلها، وكذا لمن أشرك بالله، وذلك ثابت لا شك فيه، وهو خلود مؤبد أبد الآباد. وأما من فعل القتل والزنا أو أحدهما مع عدم شركه بالله فلا يتناوله الخلود المؤبد، وإنما هو خلود مؤمد، أي له أمد ثم ينتهي، لأنه قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية على أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار، وأن المؤمن لا يخلد فيها ولو فعل من المعاصي ما فعل، إلا من تاب، أي عن المعاصي وغيرها، بشروط التوبة المعروفة، وهي الإخلاص لله فيها والإخلاع عن المعصية وتركها والندم على ما مضى منها والعزم الصادق على عدم العود إليها ورد المظلمة إلى أهلها، وأن تكون في الوقت الذي تقبل فيه، بأن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها وقبل مجيء العذاب ورؤيته. وآمن، أي إيمانا صحيحا، وآمن أي إيمانا صحيحا يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات، وعمل صالحا، والعمل الصالح ما توفر فيه شرطا، الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه. فأولئك أي الموصوفون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح يبدل الله سيئاتهم حسنات، قيل يبدل عملهم السيئة عملا صالحا، فيبدلهم بالشرك إخلاصا، أو فيبدلهم بالشرك إخلاصا، وبالفجور إحصانا، وبالكفر إسلاما، وقيل يبدل نفس سيئاتهم الماضية حسنات بأن يمحوها ويجعل مكانها حسنات، وكان الله. هذا جاء في الحديث، جاء في الحديث يبدل سيئات الحسنات، وأنه يؤتى بالمؤمن والله تعالى يحاسبه ويطلعه على حسناته على سيئاته، فإذا ظن أنه قد هلك قال الله تعالى سترتها لك وأنا أغفرها اليوم لك، ثم يقال قال أن تبدأ، هو قال الملك بدل سيئات الحسنات، ويبدأ بالصغائر أولا، ثم إذا أنت قال يا ربي فيه سيئات ما رأيتها، ولم فيه تبديل حسنات، من طمع ابن آدم. شو الحديث هذا فيه؟ نشوف من أخرجه. الحديث هنا في صحيح مسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. نعم، هذا آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، وفي أنه في الحديث أنه يخرج أولا ثم يكون وجهه إلى النار، يسأل ربه أن يصرف وجهه عن النار، صرف وجهه عن النار قشب ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيصرف الله وجهه عن النار وجه إلى الجنة، ثم تفرع له شجرة خضراء يسكت، والله تعالى يأخذ على العهود والمثيقة لا يسأل غيرها ويعطيه، ثم يسكت ما شاء الله، ثم يقول ربي قرب إلى هذه الشجرة، فيقول الله ولك يا ابن آدم ما أغترك، ألم أعطيت ميثاقا لا تسأل غيرها، قال ربي لا أكون خلقك بك، ثم ترفع له الشجرة من شجرة لشجرة حتى يصل إلى الجنة، يقرب من الجنة، فإذا قرب منها فتحت له الجنة ورأى ما فيها من النعيم، فيذكر فقال ربي أدخل الجنة، يقول هذا ما لك يا ابن آدم، ولك يا ابن آدم ما أغدرك، ثم يدخل الله الجنة، فإذا أدخل الله الجنة قال له تمنى، قال رب قال الله له إن أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال بلى أرضي رب، فيقول الله لك ذلك ومثله معه ومثله ومثله معه خمس مرات، ثم يقول لك لك ذلك وعشرة أمثاله، هذا آخر دخولا خروجا وآخر الجنة دخولا، له مثل ملك ملوك الدنيا خمسين مرة، خمسين مرة، ولك مع ذلك ما اشتكت نفسك ولا لذت عينك، وهو آمن هنا، آمن من إيش؟ مع ذلك آمن من الموت، آمن من الشيخوخة والهرم، آمن من الأمراض، آمن من الأسقام، آمن من كل الآفات، وملك الدنيا ليس آمن من هذا، فضل الله عظيم. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. وكان الله غفورا أي لذنوب من تاب إليه مهما عظمت وكثرت، رحيما أي بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم. وكان الله غفورا أي لذنوب من تاب إليه مهما عظمت وكثرت، رحيما أي بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم. ومن تاب أي عن ذنوبه بشروط التوبة المعروفة وعمل صالحا أي بعد توبته فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فإنه يرجع إلى الله رجوعا صحيحا، يقبل الله تعالى منه توبته ويغفر ذنبه، فليعلم أن توبته في غاية الكمال والمقصود. فليعلم أن توبته في غاية الكمال، والمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة وإيقاعها على أفضل الوجوه وأجلها، ليقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كمالها. وفي هذه الآيات الكريمة دليل على أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التوبة تصح من جميع الذنوب الشرك فما دونه، وفيها دليل على صحة توبة القاتل خلافا لابن عباس رضي الله عنه، فقد كان يرى أن القاتل لا توبة له على اعتبار خلافا لما روي عن ابن عباس يعني ابن عباس رضي الله عنهما، فقد كان يرى أن القاتل لا توبة له على اعتبار أن آية الفرقان مكية، وقد نسختها آية النساء المدنية، وآية النساء فيها الوعيد على القاتل، فدل على أن القاتل لا توبة له، لكن الصواب أن القاتل روي عنه أنه رجع عن ذلك، لكن الصواب أنه رجع عن ذلك، نعم، وأن القاتل له توبة كما قال الجمهور. وأما آية النساء التي استدل بها ابن عباس رضي الله عنه وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية فإنها مطلقة فتحمل على من لم يتب لأن هذه مقيدة بالتوبة، وأيضا فإنها تحمل على مشيئة الله عز وجل، إن شاء أن يدخله جهنم أدخله، وإن شاء أن يدخله وإن شاء أن لا يدخله لا يدخله، لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا دخلها فإنه لا يخلد فيها أبدا، والخلود خلودان، خلود مؤبد لا ينتهي وهو خلود الكافر والمشرك، وخلود مؤمد له أمد ونهاية وهو المكث الطويل، وهو خلود العصاة الموحدين كالقاتل. والعرب يسمون المكث الطويل خلودا. ومن أدلة الجمهور على أن القاتل له توبة حديث الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم تاب وصحت توبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه وأقره ولم ينكره، ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه، وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأتي شرعنا بما يخالفه، فدل على أن القاتل له توبة. وأيضا قول الله تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين لأن الله عز وجل عمم الذنوب بإطلاق فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب. عمم الذنوب بإطلاق طيب. فقال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن له توبة، وروي أنه جاء رجل فسأله فقال هل للقاتل توبة، فقال لا توبة له، وجاءه بعد مدة شخص آخر فقال هل للقاتل توبة، قال نعم، فنظر إلى الأول الذي استفتاه فإذا هم فنظر الأول إذا استفتاه متهيئ القتل، جاء متهيئ القتل قال ثوبة له زجرا له، والثاني جاء ثائبا نازعا فقال له ثوبة. نعم. فنظر إلى الأول الذي استفتاه فإذا هو متهيئ للقتل فقال لا توبة له حتى يردعه، والثاني جاء تائبا نادما فقال هل للقاتل توبة، قال نعم له توبة. وعلى هذا يكون ابن عباس رواية أن له توبة ورواية أنه لا توبة له، والصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه جمهور العلماء أن القاتل له توبة، بل المشرك وهو أعظم ذنب عصي الله به في الأرض له توبة. وأحسن ما يحمل عليه قول ابن عباس رضي الله عنه لا توبة له، أي لا توبة له تمنع القصاص أو إقامة الحد عليه أو تسليمه الدية، ولكن له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل. شر هذا حد من الذنب، ولا يقال له توبة عنه فرجع ويكفي هذا. وأحسن ما قيل إيش؟ وأحسن ما يحمل عليه يقول ابن عباس آخر شيء هذا لا توبة له، أي لا توبة له تمنع القصاص أو إقامة الحد عليه أو تسليمه الدية، بعده ولكن له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل. بعده والذين لا يشهدون الزور. نعم كمل بلا بقي إشكاله أنه يعني قد يقال أن القاتل عمد يعني ذنبه عظيم، ومع ذلك كيف يقال أنه إن شاء الله أدخله النار وإن شاء لم يدخله النار مع عظم ذنبه ومع قول ابن عباس بعموم دخوله تحت المشيئة. ها؟ إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم. قد يكون مقيد بأنه تاب في الدنيا توبة نصيحة وأدى ما عليه ثم لقي الله عز وجل. لا، هذا تاب في إشكال. لا، هذا إذا لم يتب. لكن إذا لم يتب هذا هو ما أو سبق كما قلنا درس مسائل التوبة القاتلة تتعلق بثلاث حقوق. لا بد من حقين في الدنيا ثم أبقى الحق الآخر. حق الأولياء القتيل يسلم نفسه وحق الله يتوب فيما بينه وبين الله يبقى حق القتيل. نعم في رضي الله. إذا تاب ما في إشكال. لكن إذا لم يتب نقول أنه إذا لم يكن تحت المشيئة. قد استعظم الناس وكيف قاتل عند عدوان تحت المشيئة. نقول عموما دخوله في عموم الآية. نعم. الآن إذا صحت القصة أن ابن عباس نظر إلى هذا فقال كذا فأفتاه بأنه لا توبة له هذا على القول بأن له توبة يعني. هذا يحمل على القول بأن له توبة. هنا قول الآخر أنه لا توبة له مطلقة يعني هذا على القول الثاني أنه له توبة لكن ابن عباس قال توبة له زجر هذا على القول بأن له توبة. أما القول الأول يقول لا توبة مطلقة. نعم. نعم تحتاج ما في شك. نعم أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو قال قائل في هذه الآية في التوبة العامة قال من تاب ولم يذكر الإيمان وفي الآية التي قبلها في التوبة الخاصة من تاب وآمن فذكر الإيمان ما وجه ذلك؟ لأنه ذكر الشرك هناك فلا بد من الإيمان مقابل الشرك. لو قال قائل ما حكم إنسان ابتلي بذنب فأخذ يستغفر الله ويتوب وظل على هذا وعجز أن يقلع عنه؟ فالجواب مسألة العجز هذه أمر غير وارد إلا على مذهب الجبرية لا أحد يعجز عن الترك فالترك أهون من الأفعال ولهذا لا تجد الترك رتب عليه مثلا الثواب المطلق. ولهذا حصل عليكم. ولهذا لا تجد الترك رتب عليه مثلا لا تجد الترك رتب عليه مثلا الثواب المطلق بخلاف الفعل. فالفعل أشق على النفس لأنه جهاد للنفس من وجهين لكن الترك من وجه واحد. فكلمة عجزت ليست بصحيحة ولو أن صوت السلطان في ظهره مرة وفي بطنه مرة لا يعجز. لكن لو قال قائل الذين يشربون الدخان إذا نصحناهم يقولون والله عجزنا قال ليس هذا بصحيح أنا أشهد أنه يكذب لأنه وجد أناس صدقوا العزيمة إلى آخر. طيب كم لما تاب وآمن لأن ذكر مقابل الشرك. كذلك في سورة مريم أحسن الله إليكم إلا من تاب وآمن ذكر قبلها وأضاعوا الصلاة يكون هذا تاب على كفر تارك الصلاة. ها كفر وين في سورة مريم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة يتبعوا الشهوات ثم قال بعدها إلا من تاب وآمن يعني من أدلة تقول من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة ممكن أن ذكرها وردت أيضا في نعم من أدلة أدلة كثيرة هذا من ضمنها. نعم قد يكون دليل. نعم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد قال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم يشهدون الزور. أحسن عليكم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجالسه من الشهادة بمعنى الحضور. والزور كل باطل زور وزخرف وأعظمه الشرك بالله. والزور كل باطل زور وزخرف وأعظمه الشرك بالله ومنه أعياد المشركين. وقيل لا يشهدون الزور أي لا يشهدون شهادة الزور وهي الكذب متعمدا على الغير، والأول أعم. وقيل لا يشهدون الزور أي لا يشهدون شهادة الزور. الأول كل باطل زور وزخرف وأعظمه الشرك بالله ومنه أعياد المشركين. وقيل لا يشهدون الزور أي لا يشهدون شهادة الزور وهي الكذب متعمدا على الغير. والأول أعم. صحيح أعم الأول. وإذا مروا باللغو أي إذا مروا بأهله اتفاقا ومصادفة من غير قصد. واللغو هو كل ما ينبغي أن يطرح أو يطرح من قول أو فعل. مروا كراما أي سريعا تنزيها وتكريما لأنفسهم عن الخوض فيه. وإذا مروا باللغو أي إذا مروا بأهله اتفاقا ومصادفة من غير قصد. واللغو هو كل ما ينبغي أن يطرح من قول أو فعل. مروا كراما أي سريعا تنزيها وتكريما لأنفسهم عن الخوض فيه. وهذا وصف لهم بأنهم ينفرون عن مجالس الزور واللغو وعن مخالطة أهلهما، لأن ذلك شركة فيه، ولأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب لوجوده والزيادة فيه. ولأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب لوجوده والزيادة فيه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، لكن ابن عمر مر براء له زمارة فسد أذنه حتى تجاوزه وسأل مولاه هل ذهب الصوت فأزال ما في أذنه عملا بهذه. وإذا مروا كراما. نعم صلى الله عليه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أي وعظوا وخوفوا بها لم يخروا عليها صم وعميانا، أي لم يعرضوا ويتغافلوا عنها، كأنهم صم لم يسمعوها، عمي لم يروها، كحال الكفار. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أي وعظوا وخوفوا بها لم يخروا عليها صم وعميانا، أي لم يعرضوا ويتغافلوا عنها، كأنهم صم لم يسمعوها، عمي لم يروها، كحال الكفار. مروا كراما مع الإنكار، مع الإنكار بالقلب إذا كان أضاف. نعم الإنكار مع النجمع مع الحديث إذا كان أضاف كان يفسد أذنه، يعني يفسد أذنه وما أنكر بقلبه. نعم قد يفهم منها أنه قد يفهم منها مروا كراما يعني مروا وترك ومشى فقط، يعني قد يفهم منها في يعني في عند بعض العامة أو كذا. هل ينكر أم لا ينكر؟ نعم ولا بد من إنكار باللسان مع قدرة أيضا، مع قدرة ما يكفي. لكن لم يستطيع. نعم استطاع. نعم يقوم على المكان لأنه جلس معهم صار مشاركا لهم. نعم السلام عليكم. ولكنهم يقبلون عليهم بأسماعهم وقلوبهم وينتفعون بها. يقبلون على آية الله. نعم لكنهم كانوا حال الكفار الأحسيني أو لا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أي وعظوا وخوشوا بها فترجع على ولكنهم يقبلون عليها بأسماعهم وقلوبهم وينتفعون بها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي تقر بهم أعيننا، وذلك بصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة في الخير والدين، يقتدى أو يقتدي بنا المتقون. وهذه الدرجة العالية هي درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين. واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي تقر بهم أعيننا، وذلك بصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة في الخير والدين، يقتدي بنا المتقون. لا، هذا يعني آخرة، وكانوا في الأول يقتدون بالعلم في الدين ثم صاروا قدوة. قال تعالى في سورة السجدة الصبر الصبر واليقين تنالوا بها الإمامة في الدين. قال في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون أمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ها قبلها الذين وجعلناهم مثلنا بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. في آية تدل على أنهم كانوا يقتدون بالأمر ثم صاروا أئمة. أولا كانوا مأمومين ثم صاروا أئمة. وجعلنا للمتقين إماما. نعم فعلت وجعلنا. أحسن لك. وجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة في الخير والدين، يقتدي بنا المتقون. وهذه الدرجة العالية هي درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين. درجة الإمامة في الدين ما دل عنها أنهم ما وصلوا إليها إلا بعد أن يتموا بأئمة الدين، ثم عالت رسلهم فصاروا أئمة. طيب وهذه سوالك. نعم نبتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن على الآية هذه. نعم خمس فقرات على الانتظاف. قال الطبري قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. طيب تضعف تلقوا من قول مجاهد بإسناده. قال مجاهد نعم عن مجاهد في قوله تعالى وجعلنا المتقين إماما قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. قال ثم أيضا نقل قول آخر عن مجاهد قال اجعلنا مؤتمين بهم مقتدين بهم. قال أبو جعفر هو الطبري وأولى القولين لعل القول الأول ما هو القول الأول ما هو نرجع لهم هذا ثاني. قال وقال إيش هو اختلف قال وقوله تعالى واجعلني المتقين إما اختلف أهل التأويل في تأويله فقال بعضهم معناه اجعلنا أئمة يقتدى بنا يقتدي بنا من بعد من بعدنا فما قال ذكر من قال ذلك وساق هذا هذا القول الثاني لعله. قول الأول يعني قال والذين يرغبون إلى الله في دعاء مسألتهم فيقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين من أن تريناهم يعملون بطاعتك بنحو الذي قلنا ذكر التأويل على هذا القول الأول. هذا كان هذا أحد القول وقال وقيل شوف هو لكن رجح الطبري قال وفي ذلك قول من قال معناه وأولى القولين قال واجعلنا المتقين الذين يتقون معاصيك أو معاصيك ويخافون عقابك إماما يأتمون بنا في الخيرات لأنهم إنما سألوا ربهم أن يجعلهم للمتقين أئمة ولم يسألوا أن يجعل المتقين لهم إماما. طيب سألهم قال مجاهد وقال مجاهد نعم قول مجاهد نعم أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. وقال مجاهد في معنى الآية حسنوليك. واجعلنا المتقين إماما أي قدوة في الخير والدين يقتدي بنا المتقون. قال مجاهد أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون. وقال مجاهد هذا قول آخر. وقال مجاهد أئمة المعنى معنى الآية. وقال مجاهد في معنى الآية أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. نعم. لا بس قول هذا القول الأول أنها جعلنا أئمة يقتدى بنا ولم يذكر أنهم كانوا يأتمون بالأئمة قبلهم. أوضح ما هذا ذكر الحاء بجريد شوف السنين ذكر قولين جعلها قولين. شوف القول الأول ابحث عن القول الأول. وقال إيش؟ وقال مجاهد في معنى الآية. وقال مجاهد رحمه الله في معنى الآية أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. نعم. وهذا أولى وهذا أولى بالصواب. هذا قول أولى بالصواب الثاني. أحسنك. وهذا أولى بالصواب. وهذا قول بالصواب. نعم. وهذه الدرجة نعم وهذه الدرجة العالية هي درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين وهي درجة الإمامة في الدين. نعم. وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم يقتدى بأفعالهم ويطمأن لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. نعم. قالوا كبر أحسنوا لكم. ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به. وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين. ومن المعلوم أحسنوا لكم. ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به. الوسيلة. نعم. أحسنوا لكم. وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. ولما كانت هممهم ومطالبهم عالية كان الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال تعالى مبينا جزاءهم أولئك أي المتصفون بهذه الأوصاف الجليلة يجزون الغرفة وهي الجنة سميت بذلك لارتفاعها وقيل هي الغرف الرفيعة بما صبروا أي بسبب صبرهم. وقيل هي الغرف الرفيعة في الجنة بما صبروا أي بسبب صبرهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. ويلقون فيها أي في الجنة تحية وسلاما أي من ربهم ومن ملائكته الكرام ومن بعض على بعض ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. خالدين فيها أي مقيمين في نعيمها أبد الآباد لا يضعنون عنها ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا. حسنت مستقرا ومقاما أي حسنت موضع استقرار وموضع إقامة. قل ما يعبأ بكم ربي أي لا يبالي بكم لولا دعاؤكم أي دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة. والمعنى أنه لولا دعاؤكم إياه ما عبأ بكم وقيل لولا إيمانكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أي فسوف يكون تكذيبكم لزاما لكم أي مقتضيا لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة. وقيل فسوف يكون جزاء تكذيبكم وهو العذاب ملازما لكم لا ينفك عنكم. انتهى. نعم. السلام عليكم. الطبري ذكر هنا القولين. قال في قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما قال اختلف أهل التأويل في تأويله فقال بعضهم لأن هذا القول الأول اجعلنا أئمة يقتدي بنا من بعدنا. هذا القول الأول. والقول الثاني وقال ثم ساق الأدلة عليه ثم وقال آخرون بل معناه وجعلنا للمتقين إماما أي نأتم بهم ويأتم بنا من بعدنا. وذكر قول مجاهد به هذا لعله قال وأول القولين لعله رجح قول الثاني. جميل. يعني هذا الترخيص قرأت هذا شو عندك. أنا ذكرنا القول الأول. اقرأ القول الأول أي قدوة في الخير. واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة في الخير والدين يقتدي بنا المتقون. طيب هذا القول. هذا القول. وقيل. وقيل القول الثاني. وقيل. القول الثاني. وقيل. وقيل إماما أي نأتم بهم ويأتم بنا من بعدنا. طيب تضيف هذا. وقيل. بعد قول القول المجاهد. وقيل ونقل قول مجاهد والعبد رجح هو رجح القول الثاني يعني. لعله ترجيحه ذو القول الثاني والله ما علم ترجيحه له ترجيحه لكن علينا بالقول بس. وقيل وقيل إيش نعم إماما أي نأتم بهم ويأتم بنا من بعدنا. نعم وقيل إماما معنى قول إماما نأتم بهم ويأتم بنا من بعدنا. وبعد قال مجاهد نعم مجاهد قل هذا وأول الصواب أحيانا الشيخ المفسرين طبعا أحيانا يختار أقوال المرجوحة وتعقب الحظم كثير تتعجب كيف اختيار في بعض الأقوال المرجوحة رحمه الله. ايش بعده عندكم سورة نزلت معكم تكون إن شاء الله بعد الإجازة خلاص إن شاء الله بعد الإجازة بعدها نبقي إلى بعد سورة المؤمنون ننتقل بعدها إن شاء الله إلى سورة المائدة لأن يعني سورة النساء ثلاث كل جزء ونص تحتاج إلى ثلاث سور. وفق الله جميع الله وثبت الله جميع الله صلى الله جميع الله من نافع والصالح وأن تقبل من دروس وأن وفقنا دروس توقف إن شاء الله نعم نعم أسبوعان إن شاء الله الثلاثاء أول فصل الثاني من الدراسة ثبت الله جميع الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد